بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد، فمع سلسلة ابن تيمية وآثاره الخطيرة على الإسلام، الحلقة التاسعة، المحور الثالث، ابن تيمية والعقيدة في الله. وقد تناولنا في الحصة الماضية ابن تيمية القسم الثاني من هذا المحور، وهو ابن تيمية وثناؤه على المجسمة. ذكرنا فيه بعض الأمثلة عن ثناء ابن تيمية على المجسمة، وسنذكر هنا أيضا بعض النماذج. طبعا هذه النماذج الغرض منها أن عادة التيار السلفي يتبنى أن قاعدة أن من لم يكفر الكافر كافر، وأن من يوالي الكافر فهو مثله كافر. وطبعا بناء عليه أخذنا هذا الاعتبار. طبعا نحن لا نطبق هذه القاعدة، لأن نحن لا نؤمن بهذا المعنى الذي يذكرونه، ولكن جريا على ما يذكرونه أن الشخص الذي يثني على جهة ما فهو منتمن إليه. بالإضافة إلى ذلك، أن ابن تيمية لا يكتفي فقط بالثناء، وإنما يتبنى مقولات هؤلاء ويعتبرهم سنة ويعتبرهم رموزا مقدسة، وينقل من كتبهم ويؤيد ما فيها. ولذلك يعني هذا دليل على التجسيم، يعني الثناء على المجسم ونقل ما في كتبه واعتباره من السنة، والسكوت عن الأحاديث الموضوعة والواهية والضعيفة الكثيرة الموجودة فيها، في نفس الوقت الذي يشنع على المخالفين، يبدع المخالفين، يكفر المخالفين. هذا دليل قوي من أدلة التجسيم. وطبعا هم يستعملونه مع المخالفين، يعني لا يكتفون فقط بآرائه، وإنما يكتفون حتى بمواقفه من الشخصيات الأخرى. ولهذا يمتحنون الناس بالأسماء. يأتي لشخص ويقول له: ما رأيك في محمد الغزالي؟ ما رأيك في محمد عبده؟ فإذا قال له مثلا أثنى عليه، فيحشره ضمنه ويصنفه ضمن ذلك التيار. المثال الرابع الذي سنذكره مما أثنى به ابن تيمية على المجسمة، ثناؤه على كتاب السنة لأبي بكر أحمد بن محمد بن هارون البغدادي الخلال. طبعا هذا كذلك من كتب، طبعا كل كتب السنة التي ألفها السلف السلفي الأوائل كلها كتب تجسيم. إذا قال كتاب السنة فالمراد به التجسيم، لأن السنة عندهم هي في ذلك الوقت طبعا كانت نصرة التجسيم. ونصرة طبعا عندما ظهر المعتزلة طبعا، وقبل ذلك هم بدل المعتزلة يقولون الجهمية والأشاعرة وغيرها المذاهب الكلامية، كتبوا هذه الكتب في الرد عليه. وطبعا هم لا يختلفون معهم مع سائر المسلمين في أسماء الله الحسنى، الرحمن الرحيم الكريم اللطيف الرزاق، كل هذه الأمور متفق عليها، فيختلفون معهم في هذه الإضافات، يختلفون معهم في إثبات الجهة، ويختلفون معهم في إثبات المكان لله، في إثبات الحركة لله، في إثبات الأعضاء التي يسمونها صفات من باب التقية، لأن حقيقة كلمة الصفات عندهم هي الأعضاء. عندما يقول لك من صفات الله اليد والساق والقدم والحقو، ثم يقول لك هذه يعني كل واحدة لها محلها الخاص. يعني عادة الصفات عندما نقول شخص مثلا رحيم وكريم ولطيف تشمل جميع الذات، لا، هم يقول صفة اليد ترتبط بجزء من الذات، ويقول اليد فيها من صفات مرتبطة باليد الأصابع، والأصابع كذا، واليد لها صفات ترتبط بها مثل الإمساك القبض والبسط، وبالتالي هم يقصدون الجوارح، لكن فقط لا يذكرون الجوارح بناء على أنه ليس هناك ربما نص يورد كلمة الجوارح، ولكن مرادهم سنرى هذا إن شاء الله. ابن تيمية نفسه يصرح بجواز التركيب على الله، وبالتالي تصبح اليد والساق وغيرها. طبعا هم كما قلت الصورة النهائية لله عندهم هي أنه مثل جسم الإنسان، الصدر وذراعين وإلى آخره. وذكرنا في الحصة السابقة يعني ما أورادوه في الصدر، أن الله تعالى قول عبد الله بن عمر، ويثبتون صحة هذا السند، أن الله تعالى خلق الملائكة من نور الذراعين والصدر. طبعا لو قال هذا الكلام شخص آخر، لو ثبت هذا الكلام في كتب الشيعة وغيرها لا أقاموا قيامة عليه، ولكن هذا موجود في هذه المصادر التي يعتبرونها مصادر السلف ويصححون سنده لعبد الله بن عمرو. وطبعا معلوم عبد الله بن عمرو كان يأخذ من أهل الكتاب، وكان له كتاب يعني منهم يروي عنه. وطبعا عندما نقول الكتاب ليس المراد به كتب هكذا يجدونها، لست أدري مصدرها، لأن كثير من النصوص التي يذكرونها غير موجودة في الكتاب المقدس، لا في العهد القديم ولا في العهد الجديد. ففي كتاب السنة للخلال، طبعا هو مليء بالتجسيم، فيه قعود النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع الله تعالى. قلت هذه يعتبرونها من العقائد الكبرى ويفسرون بها المقام المحمود، سنذكرها إن شاء الله في محل آخر، وذكرتها بتفصيل في كتابي السلفية والوثنية المقدسة. على الفضلة التي تفضل على العرش، يقولون العرش الله تعالى يحتويه عندما يجلس عليه كاملا، ويبقى فضلة ربما مقدار 4 أصابع، سندري بأصابع من يعني، هذه الفضلة يجلس فيها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وطبعا هذا أعظم الشرك، هم يتهمون غيرهم بالشرك لمجرد التوسل برسول الله أو الاستغاثة أو إلى آخره، ولكن هم يقعون يعني عندما يقعدون رسول الله مع الله في العالم، أولا تجسيم الله وتحجيمه وتحديده، وفي نفس الوقت يجلسون معه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وحشر طبعا في هذا الكتاب نقولا عن بعض المحدثين في تكفير منكره ورميه بالبدعة والتجهم. طبعا قلت كلمة التجهم ليس المراد بها الجهم بن صفوان، ليس المراد بها شخصية الجهم، الجهمية غير موجودة كفرقة، إنما نقول لهم أين هي الجهمية، يشيرون طبعا المعتزلة والأشاعرة والماتريدية والإمامية والزيدية، يعني كل من ينكر الجهة فهو عندهم جهمي، وبالتالي الأمة جميعا ما عداهم، ما عدا ابن تيمية والأهل الحديث الذين أخذ. طبعا عندما نقول أهل الحديث ليس مراد كل أهل الحديث، كبار المحدثين كانوا لم يكونوا من هذه المدرسة يعني، ولكن للأسف هم يقصرون أهل الحديث عليهم، وعندما يقولون الطعن في المحدثين هو طعن في السنة، لا يقصدون بهم، أكبر من يطعن في المحدثين. اسألهم عن الغماري، اسألهم عن الكتاني، اسألهم عن الأعظمي، اسألهم عن السيوطي، اسألهم عن ابن الجوزي، كل هؤلاء محدثين، ولكنهم يقفون منهم مواقف سلبية بسبب إنكارهم للتجسيم. في هذا الكتاب أيضا السنة للخلال يقول فيه أن الله تعالى ينادي يا داود أدنو مني، يعني الله تعالى طبعا له محل مكان، وداود أيضا بعيد، فالله تعالى يأمر داود بأن يدنو منه، يعني هناك كما قلنا تجسيم محل، يعني الله تعالى له مكان وله حدود، وداود هنا طبعا يبتعد عنه بمسافة، فالله تعالى يطلب من داود أن يدنو منه. طبعا هنا حتى نعرف مصدر تجسيم هو يهودي، يعني هذه النصوص كلها أخذوها من كعب الأحبار، وكعب الأحبار طبعا كان من تلاميذ كبار الصحابة، كانوا يجلسون بين يديه في دام الأسف من القرن الأول، يعني ابتدأ التلقي عنه، وبالتالي كثير من روايات تجسيم يعني نقلت من ذلك العهد، وكثر الرواية، يعني أحيانا تأتي رواية ليس في اسم كعب الأحبار، ولكن لأنه أخذها من شخص وذلك شخص أخذها من كعب وهكذا يعني، وخاصة عندما كان مشهور تدليس، يعني كان مثلا الزهري يتكلم الحديث ولا يذكر صاحبه، وبالتالي دخلت أحاديث كعب الأحبار ووهب المنبه وغيرهم طبعا من اليهود الذين لا يذكرون أسماءهم. هناك يهود كثيرين جدا كانوا يعني بمجرد دخول الإسلام يصبحون أساتذة، بدل أن يصبح تلميذ الإسلام لا أصبح يصبح أستاذا. يا داود أدنو مني فلا يزال يدنيه حتى يمس بعضه، يعني الله تعالى تعالى الله عما يقولون، حتى يمس داود يمس الله سبحانه وتعالى، ويقول كن أمامي، فيقول ربي ذنبي ذنبي، فيقول الله له كن خلفي خذ بقدمي، يعني سبحان الله، هذا كلام يقولونه عن الله سبحانه وتعالى. ثم يعتبر هذا الكتاب كتاب سنة ويوصى بقراءته، ويعتبر صاحبه سنيا، والذي ينزه الله مبتدعا وزنديقا. كذلك يعني في هذا في آخر كتاب يقول يعني وبعد هذا أسعدكم الله، فلو ذهبنا نكتب حكايات الشيوخ والأسانيد والروايات لطال الكتاب، غير أن نؤمن. طبعا قلت حكايات، يأتون بحكايات وقصص وعن البقر وعن الحيوانات كيف ترفع رأسها إلى آخره. إذن هذا يعني هذا مثال عن ذلك. المثال الخامس هو كتاب التوحيد لابن خزيمة، قلت هذا كتاب سابقا، هذا الكتاب كان يسميه الفخر الرازي كتاب الشرك، لأن طبعا الشرك ليس فقط شرك أن يكون هناك آلهة مع الله، مجرد اعتبار الله مقسما إلى أقسام مركبا، هذا التركيب شرك، لأن التركيب يقتضي افتقار كل جزء إلى الجزء الآخر، وبالتالي أصبحت أجزاء آلهة، كل جزء يعني طبعا هذه مسألة يعني يبرهن عليها في علم الكلام، ونحن ليس قصدنا هنا طبعا برهن على مثل هذه المسائل، قصدنا هنا فقط إثبات التجسيم. فابن خزيمة يعني في كتابي هذا جرى على ما جرى عليه سائر، يعني طبعا عندهم التوحيد عندهم هو كما قلنا التجسيم، والسنة عندهم هي التجسيم، علم الكلام هو إلى آخره، كل ما يرتبط بالتوحيد بالعقيدة عندهم تجسيم. حتى المتأخرون أصبح التوحيد عندهم هو تفريق المسلمين، وعندما يكفي التوحيد عندهم هو عدم التوسل وعدم الاستغاثة وعدم البناء الأضرحة إلى آخره. ففي هذا الكتاب فيه باب عن إثبات الأصابع لله عز وجل، باب في إثبات القدم ونحو ذلك. طبعا هذه مع كون هذه الأحاديث كما قلنا متونها منكرة وأسانيدها واهية إلى آخره، ومع ذلك يقبلون هذه الكتب. طبعا فيه أيضا ما في كتب أخرى أن الكرسي موضع قدميه، أي أن الله تعالى عما يقولون يضع قدميه على الكرسي، يعني العرش يجلس عليه والكرسي يضع عليه قدميه، كما يعني مثل الملوك عادة يضعون شيئا يضعون عليه أقدامهم. والعرش يئط به كما قلنا من ثقله، يعتبرون ذلك من باب عظمة الله تعالى، وأنه تجلى منه مثل طرف الخنصر، يعني عندما تجلى لموسى عليه السلام يعني تجلى عن التركيب عنده، فقد تجلى جزء منه، مثل ما يقولون عن الحور العين أنها لو تجلت أو لبرزت لأذهب نورها نور الشمس وغيره، فهكذا يتصورون أن الله تعالى كذلك له صورة وله جسم، وبالتالي تجلى فقط جزء منه، وبالتالي ذلك الجزء حصل منه ما حصل، وأنه يهبط ثم يرتفع، هذا باتفاق لجواز الحركة، سنرى كلام ابن تيمية في هذا الأمر، يعتبرون الحركة من مقتضيات الكمال الإلهي، ولو أن الله تعالى لم يتحرك عندهم مثل ما تتحرك الأجسام، يعني يصعد وينزل ويهرول ويجري إلى آخره، ويقف ويقعد ويستلقي، كل هذه يعتبرونها من صفات الله تعالى، وأنه ينزل إلى سماء الدنيا بروحه وملائكته فينتفض تعالى عن ذلك علوا كبيرا، وأن جنة عدن مسكنه، ذكرنا هذا، هم طبعا يعتبرون العرش هو محل الحكم، عندما يذكرون أن الله تعالى يجلس على العرش، أن يجلس للحكم بين عباده، أو يجلس ليرى الأقضية، يعني ماذا حصل، أو تأتيه الملائكة بالأخبار، يعني مثل ما يفعل الملوك، يعني عندما تأتيه الملائكة بهذه الأخبار يجلس على العرش، وبعد ذلك يعود إلى مسكنه، ومسكنه جنة عدن، ويجاوره فيها النبيون والصديقون والشهداء، ويجلس يعني هناك في الجنة، يجلس مع هؤلاء ويتحدثون، يسمعون له ويسمعوا لهم ويضحكون، يعني طبعا سنرى روايات في هذا الأمر، يعني عندهم الله تعالى تجسيم محض، يعني ليس هناك يعني شك في ذلك. وأن محمدا في هذا الكتاب الذي أثنى عليه ابن تيمية ودعا إليه رآه في روضة خضراء دونه فراش من ذهب، وما طبعا في كل هذه الروايات أن نرى الذهب، وهذا الدليل على مال اليهودية من دخل في هذا الباب. كذلك يعني هذا الكتاب كما قلت مملوء بالتجسيمات، في من أبوابه باب من صفة تكلم الله عز وجل بالوحي، هم عندهم التكلم هو تكلم مثل ما نتكلم، شفتين وأسنان ولسان وهواء يخرج إلى آخره، يعني مثل الكلام العادي، وعندهم من لم يعتبر الكلام بهذه الصفة كافر، لابد أن يحدد، لو قال فقط أتوقف أقول كلام الله تعالى متكلم وأسكت لا يقبل منه، بل يقول لابد أن يحدد، لهذا لا يكتفون به إلا بالتوقف، ويعتبرون المتوقفة مبتدعة، بل هم أضل مبتدعة، يقول لابد أن يقول بأن الله تعالى يتكلم بحرف وصوت، يعني يخرج منه أمواج مثل ما تخرج من غير منا باب من صفات بالوحي والبيان ان كلام ربنا عز وجل لا يشبه كلام المخلوقين، لان كلام الله كلام متواصف. انظروا هنا كيف يصف كلام الله سبحانه وتعالى، وهذه كلها بدع، من اين لكم من كل هذه الا؟ هذا لم يبدا في الكتاب ولا في السنه، ولكن كما قلتم ياخذون من اليهود وغيرهم بالاضافه الى الاجتهاد في العقيده، فيقول كلام الله كلام متواصف. لا سكت بينهم حتى يبين ان كلام الله ليس كلام البشر، يقول الله تعالى يتكلم كلام مباشر هكذا ليس في تقطيعات. ولا ككلام الادميين الذين يكون بين كلامهم سكت لانقطاع النفس، يعني يقول بان الله تعالى لا ينقطع نفسه فيتكلم كلاما مواصل مو مواصل. لانقطاع النفس او التذاكر او العي، الله تعالى منزه عن ذلك. اذا هنا تنزيه الله تعالى عندهم هو انه يتكلم هكذا من دون ان ينقطع نفسه. انظروا الفرق بين المنزهة والمجسمة وأين يقع بهم هذا التجسيم. في الكتاب كذلك باب يقول في باب يقول إن لخالقنا جل وعلا يدين كلتاهما يمينان. طبعا أسرار هناك خلاف في المسألة، هل نطلق على اليد الثانية الشمال أم لا؟ كثير يسرنا نسميها هي يسار، ولكن يقول نسميها يمين، يعني كلاهما يمينان. يقول ولا يسار لخالقنا عز وجل، إذ اليسار من صفة المخلوقين، فجل ربنا على أن يكون له يسار. انظروا هنا تنزيه الله تعالى عندهم أنه ليس له يسار. استوعب يعني كيف، يعني ما الضرر في أن يكون، إذا كان إذا جسمتم ما الضرر في أن يكون للشخص يدين يمين ويسار؟ أو كيف يكون، يعني هل يكون كلاهما في جهة واحدة، يعني يدان في كلاهما في جهة واحدة؟ لو أن شخصا من الناس الآن يعني كان له يدان في جهة واحدة اليمين فقط، يعني كلا يديه كانت في اليمين، ألا يعتبر هذا عيبا؟ فهو يقول جل ربنا أن يكون له يسار، مع الدليل على أن قول عز وجل بل يداه مبسوطتان أراد عز وجل ذكره باليدين، اليدين لا النعمتين. إذن هنا يعني هم يركزون الآية الكريمة مع كونها جاءت في موضع إثبات كرم الله تعالى، لكن هم يركزون على كلمة اليد وحتى كلمة البسط حقيقي. يقول الله تعالى يقبض يده ويبسطه. إذن هنا هذا الاستؤذري الغفلة لأقصى درجات الآية مع كونها المراد منها أن الله تعالى كريم، لكن هم يريد يفهمون منها اليد الحقيقية وأن اليد مبسوطة، يعني مع أن الله تعالى مثلا عندما نهى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسط كل البسط، هذا باتفاق جميع العلماء جميع العقلاء حتى عوام الناس المراد منها ليس حقيقة اليد ولا حق الغل ولا البسط. الله تعالى لم ينهى لأحدنا أن يغل يده ولا أن يبسطها ولا أن يبسطها كل البسط. الناهي هنا فقط عن الشح والتبذير، يعني كلاهما نهى عنه وأمر بالقسط اللي هو الكرم العادي العدل، فبالتالي هم فهموا هذا المعنى فهما حرفيا، ولذلك طبعا هنا يسمونهم الحشوية لهذا الأمر، هم يفهمون النصوص بظواهرها فهما اعتباطي فهما بسيطا جدا لدرجة لا تتصور، ولهذا يثنون على العوام. طبعا هم يثنون العوام على البسطاء المغفلين، اما العوام الاذكياء فهذه كل الامور عندما يقول الشخص لشخص اخر انا بين يديك، فبالضروره يعني بين يديك يعني امامك وليس بين يديك. حتى نقول يعني نحن هذه الامور في امور مجازيه، نحن بين يدي الجبل، الجبل ليس له يدين ومع ذلك نقول نحن بين يديه فلان، نحن بين يدي كذا، نحن بين يدي الايام تفعل بنا ما تشاء. فهذا الشيء عادي في اللغه العربيه وفي كل اللغات موجود، ولكن هم ينكرون هذا ويعتبرون كل هذه الأمور ظواهر حقيقية. المثال السادس كتاب العرش وما روي فيه. طبعا قلت ابن تيمية كتاب اسمه كتاب العرش كذا، رسالة في العرش لمحمد بن عثمان بن أبي شيبة. في هذا الكتاب أن أقرب الخلق إلى الله جبريل وميكائيل وإسرافيل، بينهم وبين ربهم مسيرة 500 عام. إذا القرب عندهم، القرب في الحقيقة في النصوص المقدسة المراد به القرب المعنوي، يعني قرب المعرفة بالله. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول أقربكم مني مجالسي مقيمة أحاسنكم أخلاقا، يعني الشخص الذي يكون حسن الخلق هو قريب من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لكن هم يقصدون هنا دائما القرب الحسي، ولهذا يعتبرون الشخص الذي يصعد للجبل أقرب إلى الله من الذي يكون في سفح الجبل، والذي يكون على القمر أقرب إلى الله من الذي يكون على الأرض، باعتبار أن الأرض كما قلت عندهم ثابتة، وبالتالي ان يعني كل ما في السماء يصبح يعني أقرب. الشخص الآن ما يكون في الطائرة يكون أقرب إلى الله عنده من الذي يكون في الأرض. في هذا الكتاب ذكر لهذا المسافة بينهم وبين ربهم مسيرة 500 عام. قلنا عندما نحسبهم طبعا يحسبون في كتابي ذكرت السلفية أو الأثنين المقدسة ذكرت أن حاولت أن أحسب فوجدت أنه حساباتهم جميعا لا يمكن لا تغادر يعني الكون جميعا بالعرش وما فيه كل شيء يعني لا يتجاوز المجموعة الشمسية. ولهذا هم ينكرون العلوم الحديثة وينكرون علم الفلك وينكرون المجرات وينكرون سرعة الضوء وينكرون إلى آخره. كل هذه المعلومات لا تقبل عندها. ابن القيم حسب 500 عام بمسيرة أي مسيرة شاء مسيرة الإبل مسيرة الخيل مسيرة إلى آخره. فيجدون أن هذه الحسابات كلها سنرى سنتكلم عن هذا إن شاء الله عند الحديث عن ابن تيمية وما يرتبط بهذه الأمور في العرش ونحوه النصوص التي أوردها، لأن هذا كلام كما قلنا ورد في كتاب العرش لابن أبي شيبة. ابن تيمية كما قلت له رسالة كذلك ترتبط بهذا الأمر. كذلك ذكر في هذا الكتاب أن السماء منفطرة من ثقل الله، ولهذا يعتبر أن العرش يعني يئط يعني يصدر صوتا من ثقل الله تعالى، وخاصة في حالة الغضب كما ذكر. وأن محمد صلى الله عليه وآله وسلم رأى ربه في روضة خضراء وغير ذلك. هذه النصوص يعني من هذا القبيل. في مقدمة طبعا يعني هذا الكتاب يعني محقق وتحقيقا كبيرا ضخما إلى آخره، يقول فيه يعني حتى نرى يعني كيف يعني هؤلاء السلفية ينشرون هذه الكتب ويعظمونها في مقابل كتب التنزيه التي يكفرون أصحابها وربما يكفرون حتى قارئها. يقول لقد صنف إلا إذا قرأوا قال إلا إذا قرأوها بنية الإنكار عليها. قال لقد صنف كثير من السلف وخاصة في القرنين الثالث والرابع الهجريين مؤلفات ورسائل كثيرة في مسائل أسماء الله وصفاته. قلنا التعريف بالله عند السلف المراد به ليس تعريف أسماء الله الحسنى ولا عظمة الله ولا أن يعبد الله حق عبادته ولا أن ينكر على الطواغيت الذين كانوا ينشرون الفساد في الأرض في ذلك الحين، وإنما كل تلك الكتب تجسم الله وتنقل كرواية كعب الأحبار والمنبه وأبي هريرة وعبد الله بن السلام وغيرهم. عندما نقول كعب الأحبار هذا رمز لأنه كان أستاذا وكان يجلس الصحابة والتابعون بين يديه وكان تدريس في ذلك العصر كثيرا، ولذلك كل الروايات مأخوذة من تلك المصادر. فبينوا فيها ما يجب على المسلم تجاه هذا الأمر العظيم. يعني هذا كاتب معاصر يقول في تقديمه لكتاب العرش، وقد اعتمد في تصانيفهم تلك على نصوص القرآن والسنة. لا إله إلا القرآن والسنة، القرآن الذي هو كتاب تنزيه الله سبحانه وتعالى. طبعا هم كما قلت يفهمون ينكرون المجاز، وبالتالي كل نص يتضمن كلمة اليد والعين وغيرها يعني ولو كانت يعني في الحقيقة هي مجاز فهم يحملونها على الظاهر. وقد كان من ضمن تلك المؤلفات كتاب العرش للحافظ محمد بن عثمان بن أبي شيبة، وقد عالج المصنف في هذا الكتاب مسألة تعد من أهم مسائل أسماء والصفات. معنى القرآن الكريم ذكر العرش بين عظمة الله، ونحن نؤمن بالعرش، لكن ما هو العرش؟ كيف هو العرش؟ لماذا هو العرش؟ هذه مسائل غيبية. أعتقد أن من خلق الله خلق اسمه العرش. القرآن الكريم مكتفي بهذا، ذكر أن الله أن خلق عظيم جدا اسمه العرش. مثل ما نعرف أن هناك نجوم وأن هناك كواكب وأن هناك خلق نباتات وأن هناك حيوانات، فهناك خلق لله تعالى عظيم جدا اسمه العرش. فقط المؤمن يكتفي بهذا رب العرش العظيم، فهو عرش عظيم إلى آخره. كيف هو؟ لما هو؟ إلى آخره. لكنهم يفهمون العرش بمفهومه الحرفي، العرش هو الكرسي الذي يجلس عليه الملوك يعني، فكذلك يصفونه، ولهذا يدخلون فيه الذهب ويدخلون فيه كل أوصاف العروش البشرية. وعندهم حتى روايات في أن الله يرتدي التاج الذي يرتديه الملوك. بل من أهم يعني هذا الكاتب يقول من أهم مسائل العقيدة وأخطارها مسألة علو الله على خلقه واستواء العرش. يعتبرون هذه المسائل أهم مسائل العقيدة. يعني الله كأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم جاء فقط يقول لقريش الله ليس فقط اللات، ليس اللات والعزى وكذا الآلهة الأرضية، لا هناك جرم آخر في السماء هو الله وله عرش وله إلى آخره. يعني هذا مسألة فقط هذا. يعني التوحيد عندهم والعقيدة عندهم هي فقط أن الله في السماء وعنده عرش يجلس فيه وينزل منه ويأوي إلى بيته في جنة عدن. يعني هذا هو العقيدة عندهم في الله سبحانه وتعالى، وهذه أخطر المسائل العقيدة عندهم. المثال السابع كتاب الأربعين في دلائل التوحيد لأبي إسماعيل عبد الله بن محمد الهرمي. طبعا هذا كذلك يثني عليه ابن تيمية مع كونه يعني صوفيا، ولكن لأنه يقول بالتجسيم أو يرى التجسيم، وله موقف يعني متشدد من الأشاعرة وغيره من المنزهة، فلذلك ابن تيمية غض الطرف عن كل مقولاته ويثنون عليه. طبعا الكتاب اللي شرحه ابن القيم في مدارج السالكين. طبعا لا أدري إلى مدى يعني ما صحة، يعني هل يكون هذا ذلك هو ذلك؟ يعني ربما يكون هنا هذا الكتاب منسوب إليه، لأن ذلك كتاب منازل السائرين يدل على شخص يعني فيه يتكلم معاني سامية جدا، فيبعد أن يكون يعني الله أعلم. تبقى المسألة، قد يكون في فترة من فترات الشخص قد يمر بفترة تجسيمية ثم ينتقل للتنزيه، يعني قد يكون شخص يمر بأهل الحديث ثم ينتقل إلى الصوفية، لأن ذلك الكتاب يعني بعيد جدا عن هذا الكتاب. فمن هذا الكتاب أن محمد صلى الله عليه وآله رأى ربه في صورة شاب أمرد. قلت هم هذه عقيدتهم، ولكن تقوم بعدم ذكرها. ابن تيمية نفسه نرى أن ابن تيمية يقول بهذه العقيدة، أن الله تعالى أول في صورة جسم الإنسان، هذه بلا شك حديث الساق يثبتون به ذلك. ثم كيف هي صورته؟ يأتون بصورة الشاب الأمرد، البعض يقول رآه في المنام، والبعض يقول رآه في اليقظة، وحتى الذين يقولون رآه في المنام يقول رؤيا الرسول حق وصادقة، وبالتالي الشيء الذي رآه في المنام هو نفسه الموجود في اليقظة. رأى ربه في صورة شاب أمرد في قدميه خضرة، وفيه باب ذكر أن الله عز وجل وضع قدمه على الكرسي. طبعا في هذا الكتاب الكثير من النصوص كثيرة، منها مثلا فارس الكتاب تجدونها، كتاب الأربعون في دلائل التوحيد مطبوع في المكتبة الشاملة بنسخته الموافقة المطبوعة. طبعا يقول فيه مثلا من أبوابه باب ذكر وضع الله عز وجل قدمه على الكرسي، باب إثبات الحد لله عز وجل، باب إثبات الجهاد لله عز وجل، باب إثبات الوجه، كل هذه عناوين الكتاب. باب إثبات الصورة له عز وجل، باب إثبات العينين، يعني الحديث الذي أورد في إثبات الصورة عن أبي هريرة، طبعا الحديث عن همام بن منبه، هذا يهودي، قال حدثنا أبو هريرة، طبعا تتلمذ عن اليهود، قال رسول الله صلى الله عليه وآله خلق الله عز وجل آدم عليه السلام على صورته، طوله 60 ذراعا، ومن أحاديثه كذلك ما من نبي إلا وقد حذر أمته الأعور الكذاب، ألا إنه أعور، إن ربكم عز وجل ليس بأعور. طبعا هم يريدون يثبتون به أن لله عينين وكلاهما يبصر بهما. باب إثبات خلق آدم عليه السلام بيده، باب خلق الفردوس بيده، باب إثبات الخط لله عز وجل، أن الله تعالى يكتب بيده، باب إثبات الأصابع، باب إثبات الضحك لله عز وجل، يعني من الحديث الذي أوردها عن أبي هريرة كذلك عن النبي صلى الله عليه وآله قال ضحك الله تعالى من رجلين قتل أحدهما صاحبه ثم دخل الجنة. يعني سؤال أدري ما الأمر الذي يضحك به، يعني ضحك الله تعالى من رجلين قتل أحدهما صاحبه ثم دخل الجنة، يعني هذا حديث يعني ينشرونه وكأنه باب إثبات القدم لله عز وجل، يعني ذكر حديث يلقى في النار وتقول هل من مزيد حتى يدلي ربه رب العالمين فيها قدمه فتقول قط قط. دليل على أن القدم هي الرجل، يعني بأن القدم هو الرجل، كذلك عن همام المنبه عن أبي هريرة إلى آخره. دائما يعني هذا باب الهرولة لله عز وجل، إثبات الهرولة، صفة الهرولة، إثبات نزوله في السماء الدنيا إلى آخره. باب رؤية المؤمنين عز وجل، المؤمنين ربهم يوم القيامة عيانا، رؤية حسية وليس رؤية قلبية إلى آخره. إذا هذه كلها يعني أشياء مذكورة في هذا الكتاب، ويمكن الرجوع إليه وقراءة النصوص الواردة فيه. طبعا هذه نماذج عن ما ذكره ابن تيمية من ثناء على المجسمة، وكل يعني يمكن الرجوع لهذه الكتب جميعا، كتب التوحيد وكتب السنة، وستجدون فيها غرائب كبيرة جدا، وابن تيمية يثني عليها ولا يذكر أن هذه الأحاديث مملوءة أو كتب مملوءة بالأحاديث الموضوعة والواهية والضعيفة والمنكرة وغيرها، ومملوءة بكلام اليهود. المهم عنده هو تجسيم، يعني كل حديث يجسم الله أو كل عالم يجسم الله فهو ثقة وهو أهل السنة وهو إلى آخره، وكل من ينزه الله فهو جهمي، رافضي، زنديق، مبتدع إلى آخره. ولا يكتفي بذلك، بل يقتل ويربى رأسه في المزابل، يعني كما سنرى. عندهم هذه هي للأسف العقيدة يعني في هذا الباب. طبعا هذه النماذج اكتفينا بها، سنرى في الحصة القادمة يعني دليل آخر من أدلة تجسيم ابن تيمية، والحمد لله رب العالمين.